أيها الإخوة المسلمون، انتهت فصول السنة الدراسية وجاء الصيف بمشروعه القرآني الكريم. واستعرضنا بعض الأسماء التي يجب أن تؤخذ للمشروع فوجدناها قد غابت. سألت أين هذا؟ قالوا هذا يستعد للزواج، وهذه أخرى وتزوجت. ما كنت تشتغل؟ قال ما أدري. ففي هذه الأشهر، قال موسم زواج عندنا الشهور رجب وشعبان قبل رمضان، فحدث لو جعلت خطبتك في هذه الجمعة في آداب الزواج أو في آداب النكاح. فسنتكلم بهذا الباب إن شاء الله تعالى، وهو موضوع يسر له المتزوجون والعزاب على حد سواء. أيها الإخوة المسلمون، نحن كمسلمين لنا منهجنا في الحياة، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. عندما أقول رجل تقابله امرأة، وعندما أقول امرأة يقابلها رجل، فهما جنسان مختلفان لكائن واحد هو الإنسان. كالليل والنهار جنسان مختلفان بظرف واحد هو الزمن، وجهان مختلفان بدرهم واحد هو الدرهم. فالنساء شقائق الرجال، لكن لكل منهما وظيفته في هذه الحياة، ويختلف الجنس الأول عن الآخر كذلك. ومن رحمة الله عز وجل أيها الإخوة، أن خلق الله عز وجل للرجل هذه المرأة يسكن إليها ويألهها، فتنقلب منذ اللحظة التي يوقع عقده عليها من أغلى ما يحب ومن أثمن ما يعرف. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إذن الزوجية هي مظلة السكن والهدوء النفسي. لذلك لاحظوا معي في كتاب الله عز وجل، البيت الذي يتحقق فيه السكن النفسي يسمي الله عز وجل المرأة زوجة. فإذا احتل هذا السكن وهذه الرحمة وهذه المودة لأمر ما، سماها الله تبارك وتعالى. مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، البيت مختلف، ما في سكن، ما في راحة، لأن النسوة كافرة. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، ما قال زوجي، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها. البيت اختل السكن النفسي، اختلت المودة، فقد الحب، امرأة العزيز تراود فتاها، فسماها زوجي، لأن القرآن لا يسمي المرأة زوجة إلا إذا كان البيت منسجما ومكلما. هنا اختل التوازن لوجود محاولة خيانة الزوجية من جانب المرأة، وهناك اختل المودة والسكن لأن المرأتين كافرتان. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، كمان البيت مختلف، سكن نفسي، ما في حكم، ما في رجل كافر، والمرأة مؤمنة. أما إذا كان البيت مسلما وقامت الزوجية فيه على أساس من تقوى الله وعلى أساس من شريعة الإسلام التي لا شريعة صحيحة سواها، عندئذ يسميها الله تبارك وتعالى زوجة وزوجية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، والذين قالوا ربنا هب لنا من ذرياتنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين مآل لنسائنا. وانتبهوا معي في قول الله تعالى إلى زكريا، وكانت امرأتي عاقرا ما قال زكي، البيت لا يدخله الولد، يدخله الأنثى. فلما استجاب الله دعاءه ووهب له يحيى، إيش قال؟ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. إذا الزوج يطلق على الذكر والأنثى لتمام السكن النفسي والراحة النفسية، ولا يتم ذلك إلا في غير الزواج الشرعي مهما كان المرأة شكلها من حيث الجمال. فبعد الزواج لا قيمة للجمال أبدا إذا حصلت الراحة النفسية. انظروا إلى هذا الذي ينتقل من عاهرة إلى عاهرة ومن امرأة إلى امرأة يتلمس الجمال الخالق. بالله عليكم هل يعيش في سكن؟ لا والله، وإنما يعيش في خلق دائم مضطرب حائر مشتت لا مروءة ولا كيانة ولا خلق، وإنما هو نكس ضعيف وقيل الجمال لا شخصية له. إذا لا يتحقق ذلك إلا في غير الزوجية الإسلامية مهما كان شكل الزوجة من حيث الجمال. ولذلك يروى إسماعيل بن جامع كان يعاشر الملوك مع هارون الرشيد، ولا يستطيع الرشيد أن يتركه ساعة واحدة. أتى به من الحجاز إلى بغداد، قعد يوم اثنين ثلاث أربع خمسة، وإذا به يتبنى بأبيات من الشعر يذكر فيها مريم زوجته. فقال الرشيد: من هذه مريم دائما؟ قال: زوجتي. قال: جيبوني بقى الزوجة حتى يسكت عنها. قال: فجيئت مريم وإذا هي سوداء صمصمانية ذات مشافر كمشافر الإبل. قال: ويلك، هذه مريم؟ قال: هذه مريم بأمر رسمي. قال: لعنك الله البعيد ولعنها، ما تذكرها هذه؟ قال: هذه. أما سمعت ماذا يقول الشاعر؟ إنما يحب الإنسان من يود، حسن في كل عين من تود، ثم أحببناها خلاص. هذا الذي نقولها لا تسكن النفس إلا إلى مريم. ويروى عن حائط كان معجبا بزوجته حتى انه اتى الى ابن الرومي قال: اليوم عشاك عندي، اريد ان تقف لي زوجتي وتتغزل فيها تذكرها زوجته يراها اجمل نساء الدنيا. يقول ابن الرومي: فذهبت اليه واذا بها امراه في الستين قد مال وجهها وسال لعاقها. قلت: من هذه؟ قال: هذه زوجتي. ايش اسمها؟ قال: تسنيم. قلت: ايش؟ اسهر ليلي حب تسليمي، جارية في حسني كالبوم، خرجت من حبي لها خرصة، أهربت منها ملك رومي، أبدعت منها ملك رومي. فأخذ الحارث يرقص ويقول: ما أحسنت، لقد شبهتها بحسن ملك الروم. الله يطول عمرك. أيها الإخوة المسلمون، إذا البيت لا يقوم إلا على أساس الزوجية الإسلامية، ومن هذا المنطلق لا بد لآداب الزوجية، لا بد للزواج من آداب، ولا بد للنكاح من أصول كذلك. الأمر الأول أيها الإخوة أن يختارها ذكرا إن أمكنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأبدار فإنهن أعذب أفواها وأنفق أرحاما. ويروى أن رجل أراد أن يتزوج فحلف أنه ما يتزوج حتى يشاور 100 إنسان، شاور 99 دوني واحد. قال: والله سأشاور أول شخص يطلع من الشارع. طلع من الشارع شخص يركب على فرس قصير يقولون عنه إنه اسمه المجنون، يركبون هذا المجنون. قال: وقف طال عمرك. قال: أعذرك، هذا الفرس جموح يدور. قال: أنا أريد منك كلمة واحدة. قال: تفضل. قريب وقف، أوقف الفرس. إيش تريد؟ قال: أريد أن أتزوج وإني أريد أن أشاور، فإيش رأيك؟ قال: النساء ثلاث، امرأة لك وامرأة عليك وامرأة إما لك وإما عليك. وجه الفرس ساق. صار هذا يقول: امرأة لك وامرأة عليك وامرأة إما لك وإما عليك. ما افتهم شيء. لحقه. قال: كيف أيها الرجل؟ والله ما فهمت عليه شيء. إيش؟ قال: ابعد الفرس. قال: ما أريد أبعد. صاحبي ما افتهم. قال: طيب قرب. فاقترب منه. قال: أما التي لك فهي الفكر، فإنه لا تعرف، فإنها لا تعرف غيرك من الرجال، فتعيش معها في هدوء وسكن نفسي كامل. أما التي عليك فهي المرأة ذات الأولاد التي مات زوجها أو طلقها زوجها، فهذه تكون عليك دائما، تكون أولادي وزوجي، أولادي وزوجي، فستكون بلاء عليك. أما التي إما لك وإما عليك فهي السيئة التي مات عنها زوجها وليس لها أولاد، فإن كنت أحسن من زوجها الأول كانت لك، وإن كنت غير ذلك فهي عليك. قال في مثال إذن عليكم بالأفكار فإنهن أعدل الأقوال وأنسب الأرحام. أيها الإخوة المسلمون، ومن السنة إذا دخل بها أو بنى عليها أن يحسن ملاطفتها بالكلام. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ترويه أسماء بنت يزيد بن السكن تقول: زينت للنبي صلى الله عليه وسلم عائشة، فلما انتهيت طلبت منه أن يدخل لدلوتها فجلس إلى جانبها ولاطفها، وجاء بعس قدح من حليب أو لبن فشرب، ثم قدمه إلى عائشة فخفضت رأسها واستحيت. تقول أسماء: فانتهرتها وقلت لها: خذي من يد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذت وشربت شيئا ما، يعني قليلا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي سربتي، يعني صديقتي. فقلت: يا رسول الله، أريد أن تشرب منه وأن تناولنيه أنت. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وناولها أسماء، فأخذت تقول عن نفسها: فأخذت أشرب من كل أطراف القدح لعلي أقع في المكان الذي شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، إذا من السنة أن يلاطفها وأن يشربا معا شيئا من اللبن أو الحليب أو شرابا ما، شرابا حلالا حلوا، فهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا كما يقول الناس المثل العام يقول: اقطع راس اللقم الاول يوم عين خروفها، هذا ليس من السنه، هذا من عمل الجهال كما يقال. فان رجلا تزوج وقال له: من اول يوم لازم تخوف زوجتك، كيف خروفها كيف خروفها، تلقى الزوج كبير تمشى السيف هكذا ضرب راس الزوج شارد، هذه خافت فبقيت مسكينه خائفه يعني الى اخر العمر. فكلما مثل عمي اقطع راس اللقم الاول، ليس هذا من شريعه الله، وانما هو ينبغي ان نكون ملاطفين، يعني في الحديث: ما اكرمهن الا كريم وما اذلهن الا لئيم، او كما قال عليه الصلاه والسلام. اذا من السنه ملاطفتها وشرب شيء من اللبن او المشروب الحلو كذلك. ومن السنه ان يضع يده على مناصيتها ويسمي الله ويدعو. على النصح المقدم شعر الراس لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا تزوج احدكم او اشترى خادما فليضع يده على ناصيته وليسمي الله وليقل: اللهم اني اسالك من خيره وخير ما جبلت عليك، او خيرها وخير ما جبلت عليك، واعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليك. ايها الاخوه المسلمون، ومن السنه ان يصلي معها ركعتين، تقف خلفه الى جانبه وتصلي ركعتين، يكون هو الامام. هكذا ورد فكثيرا عن السلف، وقد روي ان شقيق كذلك يقول: اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، يعني اني تزوجت امراه واخاف ذكرا واخاف ان تتركني، يعني تبغضني بوط. فقال ابن مسعود له حكم مرفوع عن النبي عليه الصلاه والسلام: اذا انت دخلت بها فادع الله تبارك وتعالى وقل: اللهم اني اسالك خيرها واعوذ بك من شرها، اللهم ان جمعت بيننا فاجمع بخير وان فرقت ففرق الى خير. وانما الحب من الله والبغض من الشيطان، وانما يريد الشيطان ان يبعدكم عن ان يكرهكم في الحلال الذي احله الله تبارك وتعالى. ايها الاخوه، اذا لا بد من الصلاه، ولما ورد عن ابي سعيد مولى ابي حسين يقول: خطبت امراه وعقدت عليها واردت ان ادخل بها وانا مملوك، فدعوت بعض الصحابه منهم حذيفه ومنهم ابو ذر، فلما قمنا الى الصلاه تقدم ابو ذر ليصلي بنا، فقال القوم كذلك، يعني تنحى، يعني ليس لك ان تتقدم بحضور صاحب البيت. يقول: فصليت بهم ثم علموني انك اذا خلوت باهلك فصلي بهم ركعتين أنت تكن بهما إماما فصليت كما أمر ثم قالوا شأنك وأهلك عندئذ، يعني بعد الصلاة فأنت حر أن تفعل في أهلك ما تريد أيها الإخوة. وكذلك ينبغي إذا أراد أن يقاربها أن يسمي الله قبل التكشف وأن يقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قضى الله تبارك وتعالى له ولدا فإن الشيطان لا يضره أبدا بإذن الله عز وجل. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وكذلك إذا كيف يأتي زوجته، يأتيها كيف أشاء بشرط واحد، أن يكون ذلك في موضع الولد، أن يكون ذلك في موضع الولد، لقول الله تبارك وتعالى نساؤكم حرث لكم، أي مكان الحرث مثل الزرع مكان الزراعة مكان الإنبات، والفرج مكان الولادة، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، فأتوا حرثكم أنى شئتم، كيف شئتم، أي مقبلين ومدبرين إذا كان ذلك في موضع الولد. ذلك أيها الإخوة لأن الأنصار كانوا سكان المدينة وكانوا مع اليهود وكانوا يظنون أن اليهود يفهمون كثيرا قبل مجيء الإسلام، فكانوا يقلدونهم في كل شيء. فكان اليهود إذا اليهودي إذا أراد رجل منهم أن يأتي زوجته يجامعها على حرب على جنب، وكان الأنصار يقلدونهم. فحصل أن مهاجرا خطب أنصاريا، والمهاجرون من قريش كانوا يأتون النساء من كل الأمور لكن في موضع الولد، يعني مو على جنب من الأمام من الخلف لكن في حمام الولد. فالمهاجر أراد أن يجامع زوجته كالمعتاد، قالت لا على حرب كما تفعل الأنصار، قال لا على حرب على كذا، فارتفعت أصواتهما فعلن بهما النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى قوله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم مقبلين ومدبرين واتقوا الدبر والحيطة، واتقوا الدبر والحيطة، إياكم أن يأتي الرجل زوجته في دبرها. ولقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة إذا ينبغي والرسول عليه الصلاة والسلام إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أكبارهن وفي رواية أعجازهن وفي رواية حشوشهن، وكل ذلك إنما هو الدواء. أيها الإخوة هكذا يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نكون أمة طاهرة نظيفة بعيدا عن الدنس، فإن المنطق والعقل والدين والفكر يأبى ذلك المكان. ولقد سئل أعرابي أتأتي ذلك، قال معاذ الله أأفر من الغائط في الصحراء ثم آتي فأدخل عليها جعاها، إيش الذوق هذا؟ إذا ينبغي أن نفهم ذلك. وكذلك يحرم أن يأتي الزوجة في المحيط أو إذا كانت حائضا أن يؤخر، لقول الله تبارك وتعالى يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن. وكانت اليهود إذا حارت المرأة أخرجوها من البيت، لا يحل محر لا يشرب لا جاشوها. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال افعلوا كل شيء من النكاح، افعلوا كل شيء الا الجماع في حيض. ولذلك اليهود قالوا هذا رجل يعني النبي عليه الصلاه والسلام يخالفنا في كل شيء، لان اليهود من عادتهم ان يأتوا المرأة في المحيط، فقالوا هذا الذي خالفنا في كل شيء. فسمع أسيد بن خضير ذلك فقال يا رسول الله اليهود يقول انت تخالفهم، ايش المانع اذا اتى الانسان بالمرأة في المحيط؟ فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الصحابة حتى ظننا انه غضب على أسيد، ثم انفرد أسر النبي وجاءت هدية من لبن فتقاه دليل انه ما غضب عليه وانما افهمه ان اتيان المرأة في المحيط حرام. يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني حتى ينقطع الدم وتغسل مكانه او تتوضا عندئذ يباح لك أن تفتيها، والغسل أفضل، يعني إذا اغتسلت فهو الأكمل، لكن إذا لم تغتسل وتوضأت أو غسلت شعارا فيباح لك كذلك وقتها، ولا تقربهن حتى يطهرن، فإن تطهرن بالغسل هو الأكمل فأتوهن من حيث أمركم الله. أيها الإخوة المسلمون، ومن جامع زوجته بحيض جاهلا أو مقصرا فعليه أن يتصدق بدينار ذهبي، لرى أن يدي ذهب إذا كان مسرا، ونصف دينار إذا كان يعني دخله قليلا. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، فعليكم أن تتأتوا بنبيكم عليه الصلاة والسلام حتى نكون على شريعته البيضاء ما زاب عنها إلا هذه. أقول قولي هذا وأستغفر الله.